الشريط الثاني الوجه الأول. 3. تستعمل اللغة الإضافية في الدلالة على المعاني الجديدة سوابق للكلمات أو لواحق، وتعتمد اللغة الاشتقاقية على الاشتقاق والعربية أوسعها إفادة من، فتغير ترتيب الحروف أو تضيف حرفا أو حرفين إلى الكلمة، وفي كثير من الأحيان دون زيادة أو إضافة. فمن خصائص العربية كما يقول الأستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه إحياء النحو أنها تدل بالحركات على المعاني المختلفة، فيكون ذلك في وسط الكلمة وأولها وآخرها، فهم يفرقون بالحركة بين اسم الفاعل واسم المفعول مثل مكرم ومكرم، وبين فعل المعلوم وفعل المجهول، بين نحو كتب وكتب، وبين الفعل والمصدر في مثل علم وعلم، وبين الوصف والمصدر في مثل فرح وفرح، وبين المفرد والجمع في مثل أسد وأسد إلى آخره. وهذا من الشيوع والكثرة في العربية بحيث نراه أصلا من أصولها. 4. في الجملة الإسمية التي خبرها اسم أو ظرف أو جار ومجرور ونحو ذلك يستخدمون فعل الكينونة، بينما في العربية لا نحتاج إليه، نقول الطائر على الغصن، ويقولون الطائر يكون أو كائن أو موجودة على الغصن. وتشيع في لغاتهم الأفعال المساعدة شيوعا كثيرا على حين لا نستخدمها في العربية إلا نادرا. 5. أفعل التفضيل في العربية أكثر إيجازا منها من لغة أخرى، ففي الإنجليزية مثلا يستخدمون مور أو موست في كثير، أما نحن فنقول جميل أجمل الأجمل، ولا نحتاج إلى سوابق إلا نادرا. وأسماء وأفعال عندنا موجزة مثل هيهات وعليك، وهم يعبرون عنها بجمل. والنسبة في العربية بحرف واحد مشدد، وبحرف أو أكثر في الإنجليزية مثل مصري أو أمريكي. 6. الإضافة في العربية لا تحتاج إلى رابط لفظي مثل دي في الفرنسية وأف في الإنجليزية، وعلامة التنكير في لغتنا التنوين مثل رجل، وهو لا يشغل مكانا، بينما هي حرف أو حرفان أو أكثر عندهم، AN أو A في الإنجليزية وUNE وUN في الفرنسية وEINE وEIN في الألمانية، وما أكثر استعمال الإضافة والأدوات التنكير في اللغات. 7. من خصائص العربية النحت، وهو إدماج كلمتين أو جملة في لفظ واحد، فبدلا من أن نقول منسوب إلى عبد شمس تقول عبشبي، وبدلا من قال لا إله إلا الله نقول هلل، ومثلها سبحل وحمدل وحسبل إلى آخره. وهو باب يمكن استخدامه في نطاق واسع في ترجمة العلوم الحديثة، وقد توسع فيه الأستاذ منير البعلبكي في معجمه المورد توسعا كبيرا ثمانية، في اللغات العربية في اللغات الغربية لا بد من التصريح في كل مرة بضمير المتكلم أو المخاطب أو الغائب، فهم يقولون أنا أفهم وأنت تفكر ونحن نحتفل وهم يتناقشون، بينما نقول في العربية أفهم تفكر ونحتفل ويتناقشون دون حاجة إلى إثبات الضمير. اللغة العربية لغة الجمال والذكاء والحضور الذهني والإيجاز، وتتراوح بين الإبانة والرمز حسب مقتضيات الأحوال. والخط العربي يحمل خصائصها، فهو خط جميل وجيز يتضح حينا ويرمز حينا، ويطلب منك أن تكون ذكيا حاضر الذهن لتفهم ما يشير إليه. وهو يسير من اليمين إلى الشمال، وهذا السير كما يرى هاري وولسون يبدو مطابقا لحركة فسيولوجية، أكثر اتفاقا مع الطبيعة. ومع كل إيماننا بمزايا الكتابة العربية والرسم العربي، لا ننكر أننا في حاجة إلى إصلاح الخط العربي، فإن له عيوبا من أهمها اختلاف شكل الحرف حسب موضعه في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها. وفي مطبعة نابليون التي أنشاها بمصر كان هناك 900 شكل للحروف العربية، اختصرت في عهد إسماعيل إلى 700 شكل، ثم تتابعت الجهود للاختصار حتى أصبحت في عام 18900 للبلاد نحو 400 شكل. وفي سنة 45900 للميلاد رصد مجمع اللغة العربية بالقاهرة 1000 جنيه جائزة لأحسن اقتراح لتيسير الخط العربي، وتلقى 250 اقتراحا أكثر من نصفها لمستشرقين. وتناقش أعضاء المجمع حول أحقية الأجانب في التقدم لهذه المسابقة، ثم أهملت الفكرة كلها. وكان أستاذنا الدكتور علي عبد الواحد وافي قد تقدم سنة 44900 للميلاد بمشروع إلى المجمع اللغوي، ثم أردفه بتعديلات قدمها للمجمع نفسه سنة 46900 للميلاد، ثم نشره في كتابه فقه اللغة لجنة البيان العربي عام 50900 للميلاد. وخلاصة مشروعه أن ترسم صورة واحدة للحرف لا تختلف باختلاف الموقع، مع تمييز الضم والكسر والسكون والشدة بعلامات مميزة ملحقة بالحروف، وإهمال النصب لكثرة دورانه. وطريقته اختصرت الأشكال إلى 54 شكلا بما فيها التشكيل والترقيم. وفي سنة 60900 للميلاد عقد المجمع جلسته برئاسة وزير المعارف، وحمل في خطبته أعضاء المجمع مسؤولية الأجيال القادمة، وأبدى استعداده الفوري لأي احتمالات لمواجهة البحوث النظرية والتطبيقية والجوائز. وكان أمله ألا ينقضي عام أو عامان حتى تدرس الطريقة الحديثة بالمدارس، لكن الوزير ذهب فسكنت الفكرة. وفي تلك الأثناء تقدم الأستاذ أحمد الأخضر عميد معهد الدراسات والأبحاث للتقريب بمشروع للتيسير ضمنه كتابه الطريقة المعيارية للطباعة العربية، وتبلغ أشكال الحروف فيه نحو 90، ويمكن به طبع جريدة الأهرام مضبوطة بالشكل في نصف حجمها الحالي. وآخر علمي أن المجمع اللغوي اختصر الأشكال إلى 72 مستقاة من الأشكال القديمة، إلا أن أهم شيء المبادرة بالتنفيذ والتطبيق. لقد نسي أو تناسى الغربيون أن هذا الخط العربي الذي يريدون منا أن نئده اليوم هو الذي نقل إليهم الثقافة العربية والحضارة الإسلامية، بل وحضارات الهند والفرس واليونان، وعن طريقه تعلموا العربية واتصلوا بخلاصة الفكر العالمي. فلولاه لما كان عصر النهضة الأوروبية ولتأخرت العصور الحديثة بضعة قرون. لقد نسي هؤلاء أن جامعة نابولي حين أسسها فريدريك الثاني عام 24200 للميلاد كانت مراجعها الأساسية مجموعة كبيرة من المخطوطات العربية، وأن طلابها كانوا يدرسون مصنفات أرسطو وابن رشد مترجمة من العربية إلى اللاتينية، وأن نسخا من هذه الترجمات صدرت إلى جامعتي باريس وبولونيا ليدرس فيها الطلاب هناك. بل إن جربرت كان أحد مؤهلاته لكي يصبح البابا سيلفستر الثاني من عام 999 إلى عام 3000 للميلاد، أنه اتصل بالثقافة العربية عن طريق الخط العربي حينما زار أسبانيا. أما الراهب يوحنا اللوريني فقد أوفده أوتو ملك الجرمان إلى قرطبة، فمكث فيها 3 سنين تعلم خلاله العربية وعاد منها بمخطوطات علمية قيمة، وهكذا عن طريق هذا الخط وما ترجم عنه تسربت الثقافة الأندلسية إلى غربي أوروبا كلها. كفاية الفصحى. أما اتهام الفصحى بالعجز والقصور فشيء عجيب، لقد حملت الفصحى رسالة السماء وانفردت وحدها من بين لغات الأمم قاطبة بأن كانت معجزة تتحدى المكذبين. كان القرآن الكريم وهو كلام الله آية محمد نهض بما نهضت به معجزات عيسى من إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى وما قامت به عصا موسى وآياته التسع. كانت اللسان البليغ الدقيق للعلوم النقلية والعقلية والشؤون الإدارية والمعاشية لشعوب كثيرة من رقعة فسيحة من الأرض، وأدبها واحد من أجمل الآداب العالمية وأدبها واحد من أجمل الآداب العالمية وما أكثر الكلمات العربية بمدلولاتها الإسلامية والحضارية في اللغة الفارسية والتركية والأردية وغيرها. أما ما أضافه الأسبان والبرتغاليون إلى لغتهم من مفرداتها فيملأ معجما غير صغير. ولم يكن للعبرية قواعد، فاستعار اليهود قواعد العربية ومصطلحاتها حتى أسماء الصوتيات، ولم يكن عندهم معجم فاقتبسوا فكرته من العرب. فهذا سعد يقول من 892 إلى 942 للميلاد يقول بصراحة إنه مدين لعلماء اللغة العربية الذين اتخذهم مثالا في تأليف معجمه أجرون. وكما يروي لنا دوزي عن لسان أحد المسيحيين في أسبانيا، فإن الجيل الناشئ من المسيحيين الأذكياء لا يحسنون أدبا أو لغة غير الأدب العربي واللغة العربية، إنهم يلتهمون كتب العرب ويترنمون بالثناء على ذخائر العربية ويأنفون من الكتب المسيحية التي لا تساوي في نظرهم شيئا. لقد نسي المسيحيون لغتهم، ولا تجد واحدا في الألف يكتب بها خطابا إلى صديق. أما لغة العرب فما أكثر الذين يحسنون التعبير بها على أحسن أسلوب. هكذا كانت العربية سببا في الرقي العقلي والاجتماعي للغربيين ومظهرا له، بل مفخرة يفتخرون بها. فكيف يصح أن تتهم اليوم بأنها سبب لتخلفنا وتأخرنا؟ إن هذا إلا محض افتراء. والمصغي إلى آراء بعض المنصفين من المستشرقين يقول بروكلمان: لقد تميزت لغة الشعر العربي بثروة عظيمة من الصور النحوية، وبلغت من حيث الدقة في التعبير عن علامات الإعراب ذروة التطور في اللغات السامية. ويقول ماسينيون: اللغة العربية ضرورية لسلامة العالم كضرورة الإنجيل لسلامة المسيحيين. وتنهض العربية اليوم بالتعبير عن كثير من العلوم الحديثة التي أخذوا علينا عدم معرفتها. وكلية الطب في دمشق منذ نشأتها تدرس الطب بالعربية، وكثير من الكليات العلمية عربت، وسوف لا يمضي جيل بإذن الله حتى يكون التعليم في جميع مراحله بالعربية. إن الفصحى وعاء حضارة وثقافة وفلسفة وعلوم وآداب نمت وترسخت فيها عبر أجيال، فهل تستطيع العامية بسذاجتها ونطاقها المحدود في التفكير والتعبير أن تنهض بكل ذلك وتعبر عن المعاني الدقيقة والأحاسيس الرفيعة وكل اقتحامات الفكر البشري؟ الجواب قطعا لا، ولا يمر في ذلك إلا مغرض جهول. إن الدعوة إلى العامية دعوة إلى التمزق والشقاق، لا بين البلدان العربية فحسب، بل بين أبناء القطر العربي الواحد. ففي السعودية مثلا بضعة قطاعات أساسية من اللهجات أو العاميات حضرية وبدوية، غير الفروق المختلفة في كل قطاع. فإذا شجعت العاميات لتكون وعاء فكر وثقافة وتعليم فستصبح هناك 30 أو 40 لغة في العالم العربي نضطر أن نتعلمها لكي نفهم الحياة الفكرية لكل بلد عربي، ثم إنها ستكون دوائر صلبة من التقوقع والتعصب مشقة متنافرة، لأنها انفصمت من الدائرة الكبرى دائرة الفصحى التي مهمتها توحيد الأفكار والمشاعر والأهداف والعمل يدا واحدة في البناء والكفاح لصالح العروبة جمعاء. إن الدفاع عن لغتنا الفصحى واجب ديني، واجب ديني وقومي معا، فهي رمز حياتنا وشخصيتنا، والحملة عليها كما يرى الأستاذ العقاد حملة على كل تقاليدنا الاجتماعية والدينية وعلى اللسان والفكر والضمير في ضربة واحدة. فزوال اللغة العربية لا يبقى للعربية والمسلم قواما، لا يبقي للعربي أو المسلم قواما على سائر الأقوام، ولا يعصمه أن يذوب في غمار الأمم فلا تبقى له باقية، مع بيان ولا عرف من بيان ولا عرف ولا معرفة ولا إيمان. وفي رأيي أن التقصير في تعلمها أو تعليمها والذود عنها ضرب من المروق سواء بسواء. الغزو بالسلب، هجرة العقول. هناك لون خطير من ألوان الغزو الفكري هو الغزو بالسلب، أي على أي نحو فسرت معنى السلب. السلب بمعنى الانتفاء الذي يقابل الوجود، أو السلب بمعنى السرقة أو الاختلاس. فالنتيجة واحدة، هي حرمان البلاد العربية من بعض عقولها المفكرة وكفاياتها الممتازة بسرقتها ومن ثم عدم الانتفاع بها. والولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر بلاد العالم جذبا للكفاءات، فقد هاجر إليها 43,000 عالم ومهندس ما بين عامي 49,900 للميلاد و 91,900 للميلاد. وكان بمستشفياتها بين عامي 64,900 و 65,900 للميلاد نحو 11,000 طبيب من خريجي جامعات غير أمريكية، كما كان بها 8,000 منهم من البلاد النامية. ثم إن 90% من الذين يقدمون إلى الولايات المتحدة للدراسة لا يعودون إلى أوطانهم. ولو أرادت الولايات المتحدة أن تخرج هذا العدد من الأطباء الذين كسبتهم عن طريق الهجرة لكان عليها أن تنشئ 12 كلية جديدة للطب تخرج 100 طبيب سنويا. ولو أرادت الولايات المتحدة أن تخرج هذا العدد من الأطباء الذين كسبتهم عن طريق الهجرة لكان عليها أن تنشئ 12 كلية جديدة للطب تخرج 100 طبيب سنويا. ومعنى هذا أن ما تكسبه الولايات المتحدة من هجرة الكفاءات يساوي مجموع ما تنفقه من مساعدات على أصدقائها وحلفائها. لقد أفزع المسؤولين في بريطانيا أن 16% من حملة الدكتوراه الإنجليز قد هاجروا إلى الولايات المتحدة، فالحكومة بالملايين التي تنفقها لا تفعل سوى إعداد الكفاءات العلمية للعمل في المصانع الأمريكية. وعلى حد تعبير أحد اللوردات فإن هجرة الكفاءات البريطانية إلى أمريكا هو أكبر بند في ميزانية مدفوعاتنا. وإذا كان هذا ما تشكو منه بريطانيا من هجرة الكفاءات أو هجرة الأدمغة كما يسميها الأستاذ عبدالله الماجد، فأي أثر ساحق تتركه تلك الهجرة على البلاد العربية؟ يتضح لنا من البحث الذي كتبه الأستاذ مالكولم أديستشيا والجداول التي أوردها الحقائق التالية: واحد، من خلال المدة الواقعة ما بين عامين 62 و967 للميلاد، خسرت البلاد العربية 4872 من المهندسين والعلماء الطبيعيين والأطباء والممرضات وعلماء الاجتماع وأرباب المهن بهجرتهم إلى الولايات المتحدة من 8 دول عربية، هي مصر والأردن وسوريا والعراق ولبنان وتونس والجزائر والمغرب. 2، قد يبدو ذلك العدد في ظاهره ضئيلا، ولكن الواقع ليس كذلك. إذا ما علمنا أن نسبة العرب من 40,000 من الكفايات المهاجرة من البلاد النامية إلى الصناعية هي 12%، بينما نسبة العرب إلى سكان العالم لا تزيد عن 4%. 3، هذه الهجرة من ذوي المهارات العالية ونسبة المهاجرين من مصر هي 58.3%، علماء ومهندسين، و70% من مجموع المهاجرين حملت الدكتوراه في الفلسفة، و17.5% من حملت الماجستير. 4، هذه الهجرة من البلاد العربية والنامية هجرة انتقائية، فالدول الصناعية تختار من بين المتقدمين للهجرة إليها ذوي الكفاءات الممتازة التي تحتاج إليها. 5، هجرة الكفاءات مضطردة ومتزايدة، فنسبة الكفايات المهاجرة من البلاد العربية في عام 67,900 للميلاد تتراوح بين 50% و100% بالمقارنة بعام 66,900 للميلاد. أسبابها وعلاجها. فما أسباب هذه الهجرة؟ أسبابها انخفاض المرتبات في البلاد النامية وارتفاعها في البلاد الصناعية، والقدرة على استخدام المواهب المهاجرة في الغرب أكثر منه في الشرق، ثم وجود المناخ العلمي الذي يساعد على الإنتاج الخصب والإبداع، هذا بالإضافة إلى عدم الاستقرار في البلدان النامية وإهمالها وتفريطها في هذه الطاقات العلمية التي تعد ثروة قومية يجب صيانتها وعدم تبديدها. وعلى رأس الأسباب التدبير المحكم لإغراء أو سرقة تلك الطاقات. أما علاجها فممكن إذا ما صدقت النية بمثل هذه الوسائل: 1، رفع مرتبات ذوي الكفايات العالية حتى يعيشوا في المستوى الذي يتيح لهم فرص العمل المنتج، مع الدقة في تنفيذ القاعدة القائلة: الرجل المناسب في المكان المناسب، فقد يهرب الشخص لا من انخفاض المرتب وإنما لأنه يعمل في حقل غير حقله. 2، إنشاء المراكز العلمية وتهيئة المناخ العلمي للعلماء والباحثين وتوفير المعامل والمختبرات والمراجع وكل ما يحتاجون إليه من مال، سواء أقامت بذلك كل دولة عربية على حدة أم تعاون الدولتان أو أكثر على إنشاء المركز العلمي وتوفير البيئة العلمية الصالحة. هذه تمد بالمال وهذه بالباحثين هذه تمد بالمال وتلك بالباحثين والعلماء، وعندئذ لم يهرب عالم عربي واحد ليخدم الدولة التي تساعد الأعداء. 3، إن خريطة الجامعة العربية تشتمل اليوم على 20 دولة عربية، كل منها في حاجة إلى الخبرات والكفايات المتوسطة بل الكفايات الممتازة، فلماذا لا يجري بينها تنسيق واتفاق لعدم هروب هذه الكفايات. فحينما لا يجد العالم أو المهندس أو الطبيب أو غيره الجو العلمي أو الاجتماعي الذي لا يروقه في بلاده لقول نقول له اختر أي بلد عربي آخر والعيش فيه ولا تذهب إلى الولايات المتحدة. 4. ورد في إحدى الدراسات أن الطلبة اللبنانيين الذين يدرسون في الولايات المتحدة يبقون هناك في الغالب، وأن 80% من الطلبة الأردنيين الذين يدرسون في الغرب لا يعودون أبدا. وهذه ظاهرة خطيرة تؤكد ما أشرت إليه من الخطة المدبرة لاصطياد الكفايات. هناك إذن مواهب خدمت بلادها قليلا أو كثيرا ثم هاجرت لسبب ما، ومواهب أخرى ابتلعها التنين قبل أن تقدم أي خدمة لبلادها، ولكن النتيجة واحدة. للبلاد العربية عدد لا بأس به من طلاب الدراسات العالية بجامعات أوروبا وأمريكا نصرف عليهم بسخاء، ولكننا في كثير من الأحيان نضايقهم ونقطع عنهم المصروفات إذا ما تعثروا ولم ينجزوا دراستهم في المدة المحددة، وكثيرا ما نتهمهم بالكسل والعبث دون أي تقدير لظروفهم الحقيقية وما يعترضهم من عقبات. وحينئذ لا يكون أمام طالب البعثة إلا إحدى ثلاث طرق: إما أن يرجع خائبا متحسرا إلى بلاده، أو أن يجد أي عمل في مكان دراسته ولا يعود، وإما أن يجد من يعينه من أهله وبني وطنه فيكمل دراسته ويعود إلى بلاده وفي نفسه مرارة لا ينساها، وإما أن تجتذبه إحدى الهيئات والجامعات فتمده بالمنح والمعونات حتى يكمل دراسته، لقاء أن يخدم بعد تخرجه الهيئة التي أمدته أو الجامعة التي أعانته، وعندئذ نكيل له التهم ونرميه بالخيانة والعقوق، مع أننا نحن الذين فرطنا فيه، فلكي نوفر بضعة مئات من الجنيهات خسرنا الآلاف التي أنفقناها عليه حتى أصبح طالب دكتوراه، بل خسرنا كفاية علمية أو خبرة فنية لا تقدر بثمن وربحها الأجنبي مجانا أو بثمن بخس. إن الهيئات المسؤولة على البعثات الخارجية في البلاد العربية عليها مسؤولية وطنية قومية خطيرة تجاه هذا الموضوع الخطير. يجب أن تتغير أنظمتها وروحها وتحطم الروتين الذي يشلها فيفقد العروبة الكفايات التي نحن أحوج ما نكون إليها. إن أصابع الصهيونية متغلغلة في الجامعات مهيمنة على كثير من حقول الدراسات، ومن مهامها الكبيرة توجيه الدراسات العربية والإسلامية وفق الأهواء التي تخدم الصهيونية والاستعمار. ومن المعروف أن شاخت وهو المستشرق اليهودي من أشد الباحثين حرصا على ادعاء استمداد الإسلام من اليهودية وتأثيرها فيه. وعندما قدم بعض الباحثين العرب موضوعا لأطروحته نقد آراء شاخت، رفضت الجامعة الموضوع، فمن يجرؤ على نقد شخص؟ ومن مهامها كذلك عرقلة الطلاب العرب والمسلمين، فكثيرا ما رفضت رسائلهم لأسباب تعسفية وأسقط في الامتحان أو طلب إليهم إعادة كتابتها. وأعرف شابا عصابيا طموحا هو الأستاذ سراج جميل زمزمي، تقدم بموضوع عن الجامعة العربية لنيل الدكتوراه، وبعد المناقشة هنأه كل من رئيس القسم والمشرف على الرسالة بالنجاح، ولكنه فوجئ بامتناع الممتحن الخارجي عن منحه الدرجة حتى يعيد كتابة رسالة من جديد، واضعا في اعتباره الملاحظات التي أخذها عليه وهي ملاحظات جزئية لا تمس جوهر الرسالة، بل إن المشرف لا يعتبر أن الحق مع الطالب لا مع الممتحن. وعندما طلب من الممتحن إعطاء الجامعة صورة من المآخذ اعتذر بأنه مزق الورقة حتى يوقع الطالب في الحرج مرة أخرى. هكذا أعاد الطالب كتابة رسالته ووسعها، فبعد أن كانت 400 صفحة أصبحت 900 صفحة وهو على وشك تقديمها، ولكن ذلك التعسف اقتباه من الجهد الشيء الكثير ومن الزمن سنة ونصف السنة. أتريدون أن تعرفوا السبب؟ لقد كان سيادة الممتحن الخارجي صهيونيا. أيتها الهيئات المشرفة على إرسال البعثات الخارجية في دنيا العروبة جمعاء، بالله عليك لا تكوني عونا للعدو على أبنائنا الدارسين في الخارج دون أن تدري. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.